الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فنتناول إن شاء الله جل وعلا في هذه الدروس نظم الشيخ الفاضل سعود الشريم حفظه الله تعالى المسمى بالنظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وهذا العلم من العلوم المهمة جدا ولا شك، فهو كما ترون متصل بكتاب الله جل وعلا، وهم يقولون إن العلم يشرف بشرف موضوعه، يعني حينما يكون الموضوع شريفا فالعلم شريف. فموضوع هذا الباب أو هذا العلم كتاب الله عز وجل، وكيف نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بكتاب الله من علوم، فلا شك أنه يكون علما شريفا عظيما جليلا. واخترنا النظم ليسره وسهولته وإمكانية حفظه، وعلى هذا درج عمل أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أنهم ييسرون لطلبة العلم العلوم عن طريق نظمها. فالنظم أيسر من النثر، لأن النثر يعني ربما تعتري بعض الصعوبة بخلاف الأبيات حينما تكون على وزن يسير فيكون الأمر فيها خفيفا إن شاء الله، ولا سيما إن كانت من بحر الرجل ومنه منظومتنا هذه. وقد قالوا إنه حمار الشعراء، يعني يقولون عن الرجز إنه حمار الشعراء، ويقصدون بحمار ليست الإهانة ولكن التذليل، إنه سهل مذلل، يعني سهل إنسان يؤلف فيه وإنه يحفظه، ومنه هذا النظم الذي معنا. وفي الحقيقة يعني منذ زمن يعني طويل، يعني مش طويل بالنسبة لسني، لكن وأنا أبحث كثيرا عن منظومة قوية في هذا الباب علوم القرآن والتفسير، فلم أجد في ذلك إلا قليلا بل نادرا. وهذا يعني ليس كلامي بل كلام أهل العلم أيضا، فالذين تكلموا في هذا الباب قالوا من أقل العلوم نظما علوم القرآن وأصول التفسير مع مكانته وجلالته وقدره. فأنت إذا نظرت إلى علم الحديث أو المصطلح يعني ما أكثر قصب السكر مثلا، وكذلك تجد ألفية السيوط وألفية العراقي والبيقونية وكثير في النحو، تجد ملحة الإعراب وألفية ابن مالك والشافية الكافية كثير، حتى في الصرف حتى في المنطق سبحان الله. وفي علوم القرآن والتفسير هناك منظومات لكنها قليلة، وبعضها لا يتحدث عن العلم تحدثا جامعا، وذلك لأن هذا العلم مر بمراحل، يعني أحيانا يخلطون بين علوم القرآن وبين التفسير، فبعض الذي يتكلم عن علوم القرآن إنما يتحدث عن التفسير فقط أو العكس، يعني وإن كان علوم القرآن أعم كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك قل النظم فيه. وممن نظم المنظومة المشهورة منظومة الزمزمي، وهي منظومة أيضا طيبة ونافعة. والزمزمي رحمه الله تعالى منظومته هذه أصلها من كتاب النقاية للسيوطي رحمه الله، والسيوطي ألف هذه الرسالة وهي نافع في 14 علما، يعني حب يجيب خلاصة العلوم كذا للمبتدئين، فصنف 14 علم، منهم علم التشريح والطب والتصوف، يعني كل هذا أدخله السيوطي غفر الله له ورحمه الله. فانتقى منها الزمزمي ما يتعلق بالتفسير ونظمه، واضح، أفردتها نظما من النقاية، هو بيقول هكذا، يعني أنا أفردتها نظما من النقاية، أصل كتاب النقاية. فالإشكال إن السيوطي في أصل كتابه لما تحدث عن هذا ما تحدث يعني عن علوم القرآن باستقصاء. نعم النظم الأصل فيه أن يكون مختصرا لكن يكون مستوعبا، يعني أنت ممكن تتكلم عن نظم 30 بيت 40 50 بس يكون النظم جامع، لا تطرق لبعض الأبواب وبعض الأبواب أغفلها أصلا. فلذلك الذي يقرأ هذا النظم ربما يجد أبوابا كثيرة من علوم القرآن غير موجودة بالمرة، فينتهي الطالب من حفظها دون أن يكون قد أتم دراسة علوم القرآن كما ينبغي، وهذه المشكلة التي كانت يعني تقابل الإنسان في هذا النظم. وجدت أيضا أن بعض العلماء يتعرض لمنظومات أخرى صنفها بعضهم، طبعا ابتداء الزمزمي حتى أيضا يعرف قدره، هو عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز رحمه الله، ولد في سنة 900 وتوفي سنة 76 و900 وقيل غير ذلك بمكة رحمه الله تعالى. وسمي بالزمزم لأن جده كان يشتغل بخدمة بئر زمزم، فلذلك أطلق عليه الزمزمي رحمه الله تعالى، وهو أديب معروف رحمه الله تعالى. أيضا النقاية اللي هو الجزء المتعلق بعلوم القرآن من 14 علم نظمه آخر وسماه روضة المفهوم في نظم نقاية العلوم، لكن هذا النظم لم أجده أصلا، يعني لم نجده حتى نقول هو أفضل من الزمزمي أو لا. المشهور والموجود الزمزمي وشرح عدة شروح. وأيضا وجد بعض المنظومات التي ذكرها بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة يعني لم أطلع عليها، وبعضهم يقول إنها مخطوطة، فبعضهم يقول هناك ألفية للفولي أو غيره، وكلها مخطوط يعني لا نعلمها مطبوعة والله أعلم. فكان من الشيخ سعود حفظه الله تعالى أن نظم هذا العلم، هذا النظم السهل الميسر، وهو نظم بفضل الله أجمع من نظم الزمزمي بكثير، يعني بفضل الله، ثم هو يتسم بسهولته، ثم هو يتسم بأن الشيخ يقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الإنسان إذا كان يتناول كتابا صاحبه على منهج أهل السنة والجماعة ابتداء فإنه يستريح في الشرح، في الشرح، ويطمئن فؤاده، وأيضا يعني تنشرح أو ينشرح صدره لتلقينه لطلبة العلم وحفظه وتحفيظه والله أعلم. فهذا مما دعا إلى هذا النظم. وقد كان في خلدي أن أنظم في هذا مع ضعفي في هذا الباب، فقلت قد كفانا الشيخ ذلك فلا نحرم من أن نكون له يعني من الشارحين إن يسر الله ذلك. والشيخ أيضا قد قام بشرحه، يعني الشيخ نفسه شرح هذا النظم لكنه عن طريق الأشرطة وليس مكتوبا، ولا أعلم له شرحا مكتوبا والله أعلم. طبعا الشيخ سعود من باب الترجمة له على اختصار معروف، والشيخ منذ ما يقارب 20 عاما وهو من أئمة المسجد الحرام، وبعد إمامته في المسجد الحرام بـ2 أيضا جاء إذن من الملك بتدريسه في المسجد الحرام 3 أيام في الأسبوع تقريبا، السبت والاثنين والأربعاء، وبينهما يعني بين هذه السنة وتلك يعني قلت 2 منهم تولى القضاء بالقضاء في مكة، ثم بعد ذلك طلب هو التنحية يعني أن يصرف عن ذلك، فقام بالتدريس وكان مدرسا بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة القسم وتولى العمادة فصار عميدا بجامعة أم القرى. والشيخ أصلا تخصصه في علم الفقه والأصول، وهذا أيضا أفادنا، لأن كما سيأتي إن شاء الله هناك اقتراب بين علوم القرآن وعلوم أصول الفقه والحديث، لأن هي علوم موصلة للفهم سواء علوم الحديث أو علوم القرآن أو علوم أصول الفقه وأيضا اللغة. لذلك ممكن واحد يفتح أصول فقه يجد فيها مباحث لغوية، يفتح أصول فقه يجد فيها مباحث حديثية والعكس، وكذلك في علوم القرآن يجد كثيرا من المباحث الأصولية كالعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وما إلى ذلك. فالشيخ يعني تعرض لذلك بحكم دراسته والله أعلم. هذا ما سنتناوله إن شاء الله جل وعلا في هذه المنظومة، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص والسلام. فنقول مستعينين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية علوم القرآن، علوم القرآن، ما معنى علوم القرآن؟ بداية حتى يقترب الفهم إلينا إن شاء الله، نحن نحتاج إلى فهم 3 أمور قبل ما نعرف مسألة علوم القرآن، لأن هذه كلها ألفاظ، لأن هذه كلها ألفاظ تسمعها أحيانا من بعض المشايخ أو تقرأها في بعض الكتب، تسمع لفظة علوم قرآن، وأحيانا تسمع لفظة أصول التفسير أو قواعد التفسير. يبقى ممكن تسمع أصول التفسير أو قواعد التفسير وتسمع علوم القرآن وتسمع التفسير، فهل هي الثلاثة أو هل هي سواء؟ يعني هل علوم القرآن هي التفسير؟ يعني نحن نقول عندنا درس علوم قرآن ودرس تفسير، طب إيه الفرق بينهما؟ واضح المسألة؟ يبقى أنا الآن عندي كم مبحث أو كم مفهوم نريد فهمه؟ 3، علوم قرآن، أصول تفسير أو قواعد التفسير، لأن الاثنين يعني قريبان في المعنى إن شاء الله، والثالث التفسير. طيب نبدأ بالعلوم القرآن، فنقول علوم القرآن درجة عادة العلماء أنهم إذا تحدثوا عن تعريف من التعريفات وكان مركبا إضافيا أن يعرفوه ابتداء ببيان معنى كل جزء من مركبه إفرادا، ثم بعد ذلك يعرفونه في حالة التركيب، يعني يعرفونه في حالة الإفراد ثم في حالة التركيب. بمعنى نقول أصول الفقه تجدوهم يعرفون الأصول الأول وبعدين الفقه بعدين. كذلك علوم القرآن عندنا هذا مركب إضافي، كلمة علوم وكلمة القرآن، فتجد العلماء يعرفون علوم بمفرده والقرآن بمفرده، ثم بعد ذلك إذا ضم هذا مع ذاك فما معناه؟ كلام واضح؟ يبقى الآن عندنا علوم والقرآن وعلوم القرآن. أول شيء كلمة علوم، علوم جمع علم، علوم جمع علم، والعلم لغة معرفة الشيء على الحقيقة التي هو عليها، العلم لغة معرفة الشيء على الحقيقة التي هو عليها ظنا أو يقينا. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، يعني تقول علمتك يعني عرفتك، يعني إيه عرفتك؟ بعضهم يقول إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه في الحقيقة، حقيقة أو يقينا أو ظنا. لذلك يدخل في العلم على ذلك العلم اليقيني والعلم الظني، لأن أنت ممكن يكون العلم 100% وممكن يكون العلم 80%. يعني أنت مثلا ما تقول فلان دي محمد 100% يبقى هذا علم يقيني، وممكن تقول 80% يبقى هذا ظن، فأيضا يدخلونه في جانب العلم. طبعا لعله مضى لنا من قبل تفريق بين مسألة العلم والمعرفة، وإن العلم يكون أعلى درجة من المعرفة، والمعرفة يكون صاحبها استفاد بعد أن لم يكن عنده، أما العلم فلا يلزم منه ذلك. يعني تقول أنا عرفت الشيء إذا ما كنتش عرفه، لكن ما تقول علمت لا يشترط أن تكون جاهلا به من قبل. لذلك يسمى الله بالعليم ولا يسمى بالعارف، ما نقول الله عارف لكن نقول عنه عليم، وأيضا لأن الأسماء توقيفية وهذا الثابت من الكتاب والسنة. طيب العلم اصطلاحا المسائل المضبوطة ضبطا علميا، المسائل المضبوطة ضبطا أو نقول ضبطا مجموعا. طبعا فيه يعرفه بغير ذلك، لكن نحن نعرفه بالمناسب للدراسة. لما نقول علوم قرآن يعني نتكلم عن المسائل، مسائل القرآن اللي هي في فن واحد في اتجاه واحد، يعني هذا أقرب تعريف لما نحن فيه، إن بعض التعريفات الجامعة والمانعة يكون فيها إشكال ولبس في بعض الأحيان. بمعنى إننا لما نقول علوم القرآن نقول مثلا هذا علم التفسير وهذا علم الفقه. يعني علم الفقه كل اللي في الكتاب مسائل مضبوطة مجموعة في جهة واحدة بتتحدث عن ميدان واحد، يبقى هذا اسمه علم. يبقى متى يكون العلم؟ لما يكون متكون من عدة مسائل مجموعة منظومة في فلك واحد، في فلك واحد. نعم. طيب هذا بالنسبة لعلوم. أما استوقفك أنك حينما تدرس علم علوم القرآن تقول علوم، يعني نقول ندرس علم الفقه علم الاعتقاد، لكن لما نجي عند علم القرآن نقول علوم القرآن. هذا يفيدك بأمر وهو أنها علوم كثيرة، علوم شتى، لذلك والله أعلم أطلق عليها علوم. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه قد يدرس بعضها كفن مستقل. ممكن تلاقي علم المكي والمدني علم مستقل، علم أسباب النزول علم مستقل، الناسخ والمنسوخ علم مستقل وكتب مستقل، فلذلك قيلوا إيه علوم القرآن. واضح الكلام؟ ولذلك سيجب بنا الآن أن نقول إن علوم القرآن يطلق عليه أكثر من اسم. علوم القرآن صح تمشي، أو قد يسمى بهذا علوم القرآن، وأحيانا يسمى بعلم القرآن بالإفراد علم القرآن، وأحيانا يقال علم الكتاب وعلوم الكتاب وعلم التنزيل وعلوم التنزيل. يبقى كم أسماء؟ كل هذه أسماء صحيحة، ولذلك أنت لا تسارع، ممكن تفتح كتاب فتقول ده الكتاب ده بيتكلم عن التفسير وإذا به يتكلم عن علوم القرآن أكثر من التفسير. ليه؟ لأنه اسمه علوم التنزيل ويقصد بعلوم التنزيل علوم القرآن. كلام كده واضح؟ نعم. طب هذا بالنسبة لشق العلم، بقي الشق الثاني اللي هو القرآن. القرآن هل هو لفظة مشتقة؟ يعني القرآن مشتق من حاجة ولا هي لفظة كده جامدة؟ كلام كده واضح المسألة؟ يعني هل القرآن ملوش يعني جامد ما نقدرش ندلل له معنى؟ يعني هل نقول القرآن علم على كتاب معين وهو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن نشتق منه اشتقاق؟ أما الشافعي عليه رحمة الله فيرى أنه غير مشتق، يقول هو اسم جامد، يقول جامد غير مشتق، هو علم على كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل. يعني أقول لك التوراة، ما نقولش التوراة مشتقة من إيه والإنجيل مشتق من إيه. ويستند إلى ذلك الشافعي عليه رحمة الله بقراءة ابن كثير القرآن بالتسهيل، إنما بقول إن القرآن جاي من القرآن بالهمزة من قرأة، يقول لا ده بتقرأ القرآن، القرآن يبقى علم مش مشتق أصلا، يبقى نقول القرآن هو القرآن علم على كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الثاني أنه مشتق، وهو قول الأكثرين إن القرآن مشتق، وهذا قول أكثر العلماء، ولكن اختلف في وجه اشتقاقه. مشتق من إيه؟ يعني أصل مادة القرآن إيه؟ اختلفوا على وجهين. يعني القرآن أصل المادة إيه؟ قيل أصل المادة القاف والراء والهمزة، قرأ أو القرء بأصل المادة، وعلى ذلك فالهمزة أصلية. وقيل أصل المادة القاف والراء والنون قرن، فعلى ذلك الهمزة زائدة قرن، القاف والراء والنون. يبقى أنا عندي القرآن إما مشتق من قرأ أو من إيه؟ أو من قرنا. طب إذا قلنا أن القرآن مشتق من قرأ، يبقى القرآن يدل على إيه؟ قيل أنه مصدر قرأ التي تدل على معنى التلاوة، فالقرآن في تسميته بالقرآن روعي فيه جانب التلاوة، يبقى القرآن قرآن لأنه مثله مقروء، وعلى ذلك فليكون القرآن بمعنى مقروء يعني مثل يتلى. ومنه قول الله إن علينا جمعه وقرآنه، يعني وقرآنه وقراءته، يبقى هنا القرآن جد بمعنى القراءة. وأيضا الآيات الآمرة بالقراءة، الآيات الآمرة بالقراءة تدل على أن القرآن يقف إذا قرأت القرآن، يبقى القرآن يتلى ويقرأ، فقالوا القرآن مشتق من قرأ التي تدل على التلاوة، يبقى على ذلك القرآن سمي قرآنا لأنه متلو، كما سمي بالكتاب لأنه مكتوب، فروعي في تسميته بالقرآن أنه مقروء، وروعي في تسميته كتابا بأنه مكتوب، يبقى حفظ بالجهتين والله أعلم. وقيل القرء معناه الجمع، الجمع القرء بالهمزة معناه الجمع. ومنه تقول، طبعا احنا قلنا قرأ الأول معنى تلا، قالوا أيضا أثنوا أو أثنى حسان على عثمان رضي الله عنه فقال بأشمط، ضحوا بأشمط يقول في عثمان رضي الله تبارك وتعالى، ثم قال في يقطع التسبيح، يعني يقطع التسبيح والقرآن، يقصد بذلك القراءة. نعم رحمه الله ورضي الله عنه. فيقول إن القرآن من القرء بمعنى الجمع، الأول بمعنى التلاوة، المعنى الثاني بمعنى الجمع، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا هكذا قال حسان، قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقول إنهم ضحوا بعثمان مع كبر سنه، هذا الذي يقطع ليله يعني يقضي ليله بالتسبيح وقراءة القرآن، هذا هو المعنى. طيب المعنى الثاني إنه بمعنى الجمع، ومنه قرأت الماء في الحوض، تقول قرأت الماء يعني جمعت الماء، فالقرء بمعنى الايه؟ الجمع. فعلى ذلك سمي قرآن قرآنا ليه؟ لأنه مجموع، لفظ بجوار لفظ وكلمة بجوار كلمة، هذا معنى. طيب وإذا قلنا إن القرآن مشتق من قرنا بالنون، يبقى أنت خليك معايا الأول، احنا ماشيين السلسلة اهو، في اللي قال إن القرآن جامد الشافعي رحمه الله، في اللي قال إنه مشتق، مشتق دي تقسيمين، إنه من قرأ أو من قرن. طيب قرأ دي لها معنيين، تلا أو جمع، خلاص كده واضحة كده التسلسل. طب لو قلنا انه قرن فقيل انه ايضا من الاقتران بمعنى الجمع، لان القرآن مضمون بعضه الى بعض، كلمة بجوار كلمة وآية بجوار آية. وقالوا ايضا لجمعه ثمرة الكتب والعلوم كلها، لان القرآن كتاب جامع، فقيل له قرآن لانه جامع، يعني القرآن جمع كل العلوم. والله كما سمى قال ووصف بأنه مهيمن، قال وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على الكتب السابقة. نعم نعم نعم أي نعم يثني يعني ذكرها. يبقى هذا من ايه؟ من القرآن لاقتران بعضه ببعض او لجمعه العلوم. وقيل مأخوذ من القرائن الى القرينة، والمعنى ان فيه قرائن تثبت وحدانية الله والعقائد الصحيحة، ولان بعضه قرينة او قرين لبعض، يعني هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا كتابا متشابها. هذا خلاصة ما قيل في القرآن. يبقى خلاصة القول القرآن قيل إنه جامد علم على كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مشتق. طب مشتق من إيه؟ من قرأ اللي التلاوة، أو من قرن بالنون. طب إن قيل إنه قرأ بمعنى تلا أو جمع، وقرن بمعنى الجمع أو بمعنى القرائن، إنه قرائن ودلائل على إعجازه وعدم استطاعة البشر عن الإتيان بمثله. نعم والله أعلم. طبعا كلها معنى قريبة. قد يقول قيل لابن شعب هذا علم الاشتقاق علم جميل، ويفتح نصيبا كبيرا للإنسان ووافرا من المعاني والاطلاع والاضلاع، فتجد اللفظة بدل ما كانت محصورة في معنى عدة معاني فتحت له. يبقى القرآن كتاب جامع، كتاب في قرائن، كتاب مقروء مثله، كل هذه معاني يعني يشهد لها هذا الاشتقاق والله أعلم. طيب يبقى احنا فهمنا كلمة علوم وكلمة قرآن. طب لما نقول علوم القرآن يبقى ما المراد بها؟ المسائل المضبوطة المجموعة المتعلقة بالقرآن الكريم، شو علوم القرآن؟ يبقى أنت تتكلم عن المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. خلاص كده؟ يبقى المسائل المجموعة ضبطا علميا المتعلقة بالقرآن الكريم. طيب هنا مسألة عايزين نفهمها، يعني المسائل المتعلقة بالقرآن متعلقة بكل لفظة يبقى من علوم القرآن، يعني كل كلمة في القرآن دخلة في علوم القرآن، ولا المراد بالعلوم جهة معينة من العلوم؟ يعني مثلا لو واحد أنقل قل قل هو الله أحد، قل هو ضمير لدخل في علوم القرآن، وقل فعل أمر دخل في علوم القرآن، وتفسير اللفظة قرأ بمعنى كذا، كل لفظة في القرآن تدخل في علوم القرآن، ولا المراد بعلوم القرآن علوم خارجية علوم مطلقة للقرآن؟ الظاهر الثاني لا الأول، لأن لو قلنا الأول يبقى هذه علوم يعني ما أكثرها. وهذا اللي صرح به هنا الشيخ إن شاء الله الشيخ الشريم، ذكر عن ابن العربي، ابن العربي ينقل مقالا يقول ابن العربي وسيأتينا إن شاء الله، قال ثم زادوا مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي، علم القرآن 400 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموعة في 4 كي تستبين جملة المتبعة. يعني إيه؟ يعني كلام ابن العربي يقول إن علوم القرآن 50,407,070 علم، يعني 77,450. ليه؟ بعدد كلمات القرآن، كل كلمة علم، فيقول ذلك يعني ينقل هذا الكلام، فيقول كل كلمة علم، وبيقولون إن كل كلمة لها ظاهر وباطن وحد ومطلع، يبقى كم حاجة؟ 4، فقول 4 في العدد دوت هي دي علوم القرآن. هذا الظاهر إنه بعيد، ليس هو المراد حينما ندرس علوم القرآن، ليس هذا المذكور عن ابن العرب، لكن الشيخ طبعا حكاه كقول، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي. لكن حينما نقول المسائل هي متعلقة بالقرآن من حيث نزوله ترتيبه جمعه ناسخه ومنسوخه، مكيه ومدنيه ونحو ذلك. يبقى هو ده العلم اللي احنا نتحدث عنه، تلك المسائل المتعلقة بالقرآن من حيث هذه الأمور، والله تعالى أعلم. يبقى من يقول لنا هذا الكلام مرة أخرى؟ أريد أن أسمعه. القرآن، علوم القرآن الآن كيف يفسر علوم القرآن؟ عندك أنت يعني علوم القرآن كم كلمة؟ والقرآن يبقى كله مفردة واحدة. طيب علوم جمع علم، إيه معنى العلم؟ معرفة شيء على حقيقة ظنا أو يقين. طيب ودي لغة واصطلاحا لكن المربين إيه؟ مسائل مجموعة مضبوطة ضبطا. طيب والقرآن مشتق ولا جامد؟ بدليل قراءة ابن كثير القرآن، وقيل إنه مشتق. طيب في حالة إنه مشتق، مشتق على من إيه يا محمد؟ مشتق من إيه؟ قرأ. طيب الأول من قرأ بالهمزة أو من إيه؟ أو قرن بالنون، أحسنت، إذا هذا أو ذاك. طيب إذا قلنا إنه من قرن يبقى معنى إيه؟ من الجمع أو التلاوة، يبقى له معنى إيه؟ طب إذا قلنا إنه من القرن من قرن، طبعا نقصد من قرن المادة اللي هي القاف والراء والهمزة والقاف والراء والنون، وإلى مذهب الفصين ان الاسماء او المصادر هي الاصل في الاشتقاق وليس الافعال. طيب يبقى القاف والراء والنون يبقى ايه معناها؟ معنى القرائن او بمعنى الجمع ايضا. على ذلك ما معنى علوم القران في الجمله؟ المتعلقه بالقران الكريم. قلنا وهذا يحتمل احتمالين، ان لو قلنا تعريف جامع مانع كل ما يتعلق بالقران يبقى كل ما يتعلق بكل كلمه، وهذا ليس هو المقصود الذي قصده المصنفون في هذا الميدان، وإلا لكان الأمر كما ذكر ابن العربي يبقى 77,450 في 4 دي علوم القرآن، ليس كذلك. ولكن المراد به ما يتعلق بأحوال القرآن من حيث النزول والترتيب والجمع والترتيب والمكي والمدني وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم. طيب احنا عدينا شيء وهو تعريف القرآن أصلا اصطلاحا. احنا قلنا القرآن معنى قرآن. طب القرآن ما هو؟ هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره. فهو كلام الله، خرج بقوله كلام الله كلام غيره، يبقى كلام غير ليس قرآن. طيب كلام الله المنزل، هذا فيه إخراج كلام الله عز وجل للملائكة أو كلام الله في الملأ الأعلى، فليس داخلا. كلام الله المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج به التوراة والإنجيل وسائر الكتب الأخرى. المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر صوره، أخرج الحديث القدسي وغيره مما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يدخل في هذا الحد والتعريف. يبقى تعريف القرآن ثاني، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بأقصر صوره المتعبد بتلاوته، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لعلوم القرآن. طيب علوم القرآن تسمى بإيه كما بأيضا إيه الأسماء الأخرى؟ علوم القرآن، علوم الكتاب، علوم التنزيل، علم القرآن، علم الكتاب، علم التنزيل. أيوة. طيب. علوم الوحي ممكن نقال هذا أيضا. في مواقع تفضل. لا ما نتكلم عنها الآن. طيب الآن أنا قلت إن في بداية الأمر ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور، بين علم التفسير وعلم علوم القرآن وعلم أصول التفسير أو قواعد التفسير، صح؟ طيب الآن لما نقول قواعد التفسير أو أصول التفسير، قبلها نقول التفسير لأننا نحتاجها في الاشتقاق، يبقى التفسير. التفسير مادته إيه؟ الفاء والسين والراء. طبعا إذا بدأ لك إن العلم في شيء من الصعوبة والتعريف هو علم شيق، بس هو في الأول كذا كان مني يعني في تعريفات، وإلا إن شاء الله تعريف القرآن سيأتي مرة أخرى وأقف معه إن شاء الله، ومع مسألة علوم القرآن وتفصيل كلام ابن العربي سيأتي الحديث عنه مرة أخرى، لكن هذا كبداية يعني فلا تستصعب العلم إن شاء الله، أمر سهل إن شاء الله. أقول أصول التفسير، قبلها التفسير، التفسير أصل المادة الفاء والسين والراء، صح؟ لا، فاء وسين وراء لمادة الاشتقاق، يعني لما تريد أنك تبحث عنها في المعجم تدور عنها في مادة الفاء، واضح الكلام؟ الفاء والسين والراء. طيب فسارة، هذه ما معناها؟ معناها الإيضاح والبيان، هذا في اللغة فسر يعني الإيضاح والبيان، لها عدة معاني تدور في فلك واحد، هو هذا المعنى، واضح الكلام؟ ولعلي ذكرت لكم من قبل أن من أفضل الكتب في هذا هو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى. فأنت ممكن تقرأ في بعض المعاجم تلاقي كلام طويل، ممكن تلاقي كلمة صفحتين وثلاثة واربعة، في الآخر أنت يعني يشرب ذهنك من كثرة المعاني. فائدة هذا الكتاب أن يقول هذه اللغة لها أصلان، يعني تيجي 50 تيجي تقولها فسر تفسر تفسير، كلها تدور في معنى واحد أو معنيين أو ثلاثة، يجيب لك أصول المعاني، هذا مهم جدا. زي في القرآن لما يقول لك مثلا قرأ القرآن إما من قرأ وإما من قرأ، إما بمعنى الجمع أو التلاوة، يبقى جاب لك الإيه؟ الخلاصة. هذا كلام جيد بخلاف لما تجد الكلام إيه متنافس. أنا أقول إن مادة فسر تدور في أصل على أصل واحد وهو الكشف والبيان، ويقال فسر وسفر، ومنه يقال سفر عن وجهه، ومنه امرأة سافرة، امرأة سافرة يعني كاشفة متبرجة مظهرة لزينتها ونحو ذلك، ومنه السفر لأنه يسفر عن وجوه القوم وأخلاقهم، قيل أن السفر سمي بذلك لأن الإنسان لما تسافر تعرفه فين؟ في السفر، فقالوا فسر وسفر في قلب، قالوا كلاهما بمعنى البيان والإيضاح. وقال بعضهم السفور اللي هو بتقديم السين للأشياء الحسية، والفاء والسين والراء اللي هو فسر للأمور المعقولة المعنوية، يعني أنت لما تقول الآية تفسير هذا أمر معنوي معقول، لكن شيء مكشوف تقول عليه سافر، يبقى بتقديم السين للشيء الحسي اللي متشاف سفرة، وفسر للشيء الايه المعقول تستخدم مع المعاني ومع الالفاظ، يعني ليست مع الاشياء اللي هي الايه المحسوسه، والله اعلم. وقيل بمعنى واحد الامر قريب. علم التفسير، طبعا علم تقدم الكلام فيه، التفسير حينما تطالع كتب العلماء، وبالمناسبه يعني من باب تتميم الفائده، انتم رايتم لما تكلمنا في علوم القران منذ قليل وذكرنا اشكال ابن العربي الذي ساقه، إن كنت لو قصدتم تعريف جامع مانع، ولذلك ليس كل ما يصلح في الأبواب المنطقية نجعله أصلا لنا في الدراسة العلمية، يعتقد طبعا لك لازم تعرفوا لي التعريف دوة الجامع المانع، فلو واحد يعرف علوم القرآن تعريف جامع مانع سيشق عليه، قد يشق عليه بالفعل لأنه مر بمراحل تطور، وهذا يأتي ويدخل علمي معاه من ضمن العلوم، فلو جعلنا كل كلمة علما هيرد الإشكال اللي أنا إيه ذكرته سابقا، أنه من أفضل من صنف في علوم القرآن أو من أجمع من صنف في علوم القرآن فيما سبق، من أفضل من صنف أو من أفضل من صنف عالمان الزركشي والسيوطي. الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ولذلك إذا واحد قال أنا أريد أن أنا يكون عندي مكتبة فيها كتب علوم القرآن، ما أجمع الكتب نقول هذان الكتابين، هذان الكتابان هما عمدة، كتاب البرهان وكتاب الإيه؟ الإتقان للسيوط. البرهان فيه 47 علم، والسيوطي ذكر 80 علم، مع أن السيوطي في كتاب آخر ذكر 200 علم، وفي كتاب آخر التحبير ذكر 100 علم، بس إيه اللي حصل؟ دمج العلوم، بعضها يكفر وبعضها يعمل. وفي منظومة الزمزم اللي هي مأخوذة من النقاية وتحدثنا عنها ذكر فيها 55، طب فين اللي كانوا 100 وفين اللي كانوا 200؟ هذا يدل ان العلم بيقبل التشقيق، ممكن واحد يذكر الوحي، واحد تاني يقول لك مراتب الوحي جعلها مثلا باب التنزيل، نزول الوحي، واحد يجعل نزول الوحي أول ما نزل وآخر ما نزل، وكذا وأسباب النزول ومراتب أسباب النزول والصريح، يجعل كل هذه علوم مستقلة يشققها من بعض. شاهدي أنك إذا قرأت في الإتقان وإذا قرأت في البرهان لم تجد تعريفا لعلوم القرآن، وهذا هو العجيب. يعني شوف أقول أجمع كتابين البرهان والإتقان وما تجدهم ذكروا التعريف كذا الجامع أنه يجمعوا الذات، هي علوم. يعني هذا يرى أنه علم متعلق القرآن يذكره، فلذلك بقول المسألة يعني نسبية، مسألة نسبية، لذلك ممكن تقبل الايه الزيادة. لذلك هذا العلم يحتاج إلى جهد، وللإنسان يعني فالله أنه يعني مساق كبير في أن يجدد فيه كثيرا بالرجوع إلى كتب الأولين. نعم. طيب علم التفسير تجد أن العلماء الذين عرفوا التفسير عرفوا بتعريف كثير، في تعريف للزركشي ذكر تعريف للتفسير، وفي كذلك تعريف لأبي حيان ولغيرهما من أهل العلم، لكن أقرب التعريف إلى اللفظة اللغوية، لأن من المعروف أن الأصل يكون فيه علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاح. إحنا نقول التفسير البيان، التفسير الإيضاح، تفسير القرآن بيان القرآن، إذن هذا هو التفسير باختصار. يبقى لو قال قائل التفسير معناه بيان القرآن لكان تعريفا طيبا جامعا إن شاء الله. نقول تفسير القرآن بيان القرآن، ممكن نزيد ونقول بقدر الطاقة البشرية، لأن طبعا أنت ما تصل الله يعني بمراد الله، لكن هذا بقدر الطاقة البشرية يعني بما تبذله أنت بوسعك وطاقتك. إذن تفسير القرآن بيان القرآن الكريم، طبعا القرآن معروف تعريفه أو معروف تعريفه بيان القرآن. هذا يضطرني لمسألة، هذا الذي حملني عليها، إني تجد بعضهم لما يجي يفسر التفسير القرآن هو علم يبحث فيما يتعلق بالقرآن من حيث المعاني والتراكيب أو المعاني والألفاظ إفرادا وتركيبا وناسخا ومنسوخا ولغة وإعرابا وقراءات ونحو ذلك. نحن نريد أن نفهم التفسير حقيقة. هو الآن لما واحد مفسر مفسرين يجيب الإعراب والإعراب لا يؤثر في المعنى، هذا ليس من التفسير أصلا، هم دخلوه في التفسير لكنه ليس في التفسير. الآن ما أقول لك فسر لي كلام الله، معنى بيّن لي كلام الله، يبقى ما زاد عن ذلك ليس من التفسير. مؤلف من مؤلفين مفسر أشعري يوم يقرر عقيدة الأشعرية جوه الكتاب، يجي صح الثاني معتزل يقعد يقرر عقيدة المعتزل في الكتاب، الثالث فيلسوف يطلع لنا القرآن كله فلسفة، الرابع طبيب يطلع لنا القرآن كله طب. ما علاقة هذا؟ هذا ليس هو التفسير. يبقى للأسف إن من عرف التفسير نظر لواقع الكتب، فنظر إن هذا اهتم باللغة فدخله في التفسير، والثاني اهتم بالقراءات دخله في التفسير. نقول من اللغة ما يكون في التفسير، ومنه ما لا يحتاج إليه. يعني بعض النحو يحتاج إليه في التفسير وبعضه لا يحتاج إليه أصلا، ولذلك يعني يتعلم بقدر. ولذلك قال بعضهم النحو مثل الملح، يعني يحتاج منه بقدر، إذا زاد الإنسان منه ربما ضره، وإذا قصر عن المطلوب منه أيضا أصيب بالضرر، وهكذا ينبغي أن تفهم العلوم. ولذلك الصعوبة التي تكمن الآن في دراسة علم التفسير هي تلك الدراسة، إننا ما فهمنا التفسير حقا. تلاقي الواحد يقول لك أنا التفسير أفهم الكتب إزاي، ما بيتعب. يعني عشان الواحد يقرأ في الفخر الرازي مثلا محتاج يدرس كل أصول فقه ومنطق وفلسفة ويخش في علم الفلك وعلم التشريع وكذا، عجيب. طب أنت هتجيب الكلام ده منين؟ فتظن أن هذا من التفسير، وفي الحقيقة ليس من التفسير، حتى غلى بعضهم وقال تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، ولكن هذا في الحقيقة يعني مقولة غير صحيحة، لأن الرجل يعني كتابه فيه فوائد تفسيرية حقيقة، مع ما هو معروف عليه من جانب الخلل في الاعتقاد، لكن الكتاب فيه فوائد. وسبحان الله من العجيب، وهذا يدلك أن الأمر يحتاج إلى جد وهمة، إن الشيخ المعلم اليماني رحمه الله رحمة واسعة، وهو بالمناسبة ممن ضعف حديث آية الكرسي، وله بحث في ذلك يأتي إن شاء الله في الكتابة لما أكتب. اليماني أرسل إليه أظن الشيخ ابن مانع رحمه الله رسالة، قال له عندنا إشكال، هل تفسير الرازي هذا كله من تصنيفه، لأن فيه إشكال يعني في تفسير الرازي هذا مختلف فيه جدا، هل الرازي كتبه كله ولا هو كتب بعضه؟ لأن بعض الأحيان يجي اسم واحد ثاني القمي تقريبا أو نحو ذلك الخوئي، يعني بعضهم يأتي يعني لا يحضرني بعض تلامذته يذكرون أسماء قال شيخنا اللي هو مين؟ الفخر الرازي. وفي بعضها إن الرازي هو الذي يتكلم، وفي بعضها يقول كما بين شيخنا، كما بين شيخنا. طب يبنت بالشيخ يبنت واحد ثاني، فبقت مشكلة أثارت جدلا كبيرا بين المفسرين، هل المفاتيح الغيب تفسير للرازي ولا بعض وبعض؟ شهيدي من ذلك أرسل له رسالة فقط، قال له يا ريت تفيدنا، يعني أود لو أفدتني هل التفسير. فقرأ الكتاب كله، قرأ الكتاب كله، والكتاب صعب جدا، يعني عشان يقرأ بالفلك يعني الذي يسمع هذا يتعجب يقول كيف قوي الشيخ اليماني عليه رحمة الله من المحدثين الكبار، يعني هو من المعتدين على الأصابع، يعني يوازي الشيخ الألباني في بعض الأبواب اللي يربو عليه في بعضها في الجرح والتعديل، يعني في معرفة الرجال الشيخ الألباني أقوى طبعا في علم التصحيح أو ملك، يعني ما بحثه فيه أكثر، لكن يعني كله له باب، وإن كان طبعا من العلماء الكبار، ومع ذلك يقرأ الكتاب جميعا. وأمسك كتب رسالة له قال له من صفحة كذا الكذا أو من سورة كذا الكذا دي من تفسير، ومن كذا الكذا من تفسير تلميذ، ومن كذا الكذا وهكذا. وإن كان بعض الباحثين يقول كله من تفسير الرازي، المهم أنا أردت بهذا أن المسألة كبيرة جليلة محتاجة همة، ومع ذلك فطن لها الشيخ. ولذلك يعني مما يحسن في هذا أن يقال أن الإنسان إذا نقل عن الرازي لا ينقل طبعا إلا اضطرارا، لأن الأصل الإنسان ينقل عن أهل السنة، وإذا نقل عن غيرهم يبين الأمر، إنه يقول وفي تفسير مفاتيح الغيب إذا لم يتيقن أن الكلام للرازي حينئذ يستريح. لما تقول وفي تفسير مفاتيح الغيب يعني جوه الكتاب، هو من اللي قال؟ يا هو يا تلميذ، يبقى أنت نجوت من الإشكالات. هذا أقوى ما يقال في هذه المسألة من باب المناسبة والله أعلم. طيب الآن علم التفسير أو أصول التفسير إيه معناها؟ التفسير معناه بيان كلام الله جل وعلا. ما العلاقة بين التفسير وعلوم القرآن؟ أيهما أكبر؟ أيهما أعم؟ التفسير ولا علوم القرآن؟ علوم القرآن. إذا ممكن نقول علم التفسير من علوم القرآن، بل نستطيع أن نقول علم التفسير أجل علوم القرآن، أو أجل علوم القرآن، أجل علوم القرآن، لكن مش هو كل علوم القرآن. لذلك ممكن تجد مباحث في علوم القرآن ليست فين؟ في التفسير. كون ان كل مباحث في علوم القرآن في اللي دخلها في التفسير يبقى دي الإشكال عنده. يعني مثلا اضرب مثال عد الآيات، لما يجي يقولون السورة بالعد الكوفي 30 آية مثلا، وبالعد البصري 29 آية، وبالعد الشامي كذا، يعني هو دي في التفسير؟ دي متعلق بالتفسير؟ إذا عدوا الآية من علوم القرآن ولا من علم التفسير؟ من علوم القرآن، وإن ذكر في التفسير. فضائل السور، لما تقول فضل سورة الفتح كذا، فضل سورة البقرة كذا، هو دي تفسير؟ ليس تفسير، هو متعلق بعلوم القرآن. طب كونك تفتح كتاب تفسير وتلاقي فيه كلام ده، لأن باعتبار أن الأمر فيه اتصال وتشابه، فالذين صنفوا التفسير لم يفصلوا عنه علوم القرآن، بل مزجوه به، بل بعضهم يسمي كتابه بعلوم القرآن ويكون في التفسير أو العكس أصلا، يعني التفسير لعلوم التنزيل ابن جزي وكتب في التفسير، وإن كان فيه مقدمة في علوم القرآن لكن الكتاب أصلا فين؟ في التفسير، ومع ذلك ذكر فيه علوم القرآن لكنها قليلة. كلام واضح؟ يبقى إذا ما العلاقة بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ أن علم التفسير جزء من علوم القرآن. متى يكون هذا السؤال؟ متى يكون علم التفسير، متى يكون علم أو العلم الذي من علوم القرآن من علوم التفسير؟ يعني أنت نقول إن العلم ده من علوم القرآن ومن علوم التفسير؟ متى؟ يعني أنا مقول زي ما قلت فضائل السور من علوم التفسير، من علم التفسير؟ لا، ليه؟ لأنه ما يتعلقش بالمعنى. يبقى متى يكون علم علوم القرآن أو العلم الذي من علوم القرآن من علوم التفسير؟ نقول إذا تعلق بالمعنى، إذا تعلق بالإيه؟ بالمعنى. إذا تعلق بالمعنى يبقى من علم التفسير، مش متعلق بالمعنى يبقى ليس من علم التفسير، ولكن من علوم القرآن إذا كان يتعلق بالقرآن. يبقى أيهما أعم وأيهما أخص؟ علوم القرآن أعم، عامة لفظة صفصافة تشمل علم التفسير وما زاد عليه. كلام كذا واضح؟ طيب، لكن درج العادة الآن إن بعض العلماء إذا قال علوم القرآن ما يتكلمش عن التفسير، يستثني التفسير. لذلك لما تيجي تفتح البرهان الإتقان كتب علم القرآن ما تلاقيش بقى تفسير البقرة على عمران النساء، لا، يبقى صار كتب التفسير مستقلة وكتب علوم القرآن بخلاف علم التفسير. صار اللي يتكلم عن معاني المفردات دي كتاب، اللي هي كتب التفسير ابن كثير القرطبي الطبري، وعلوم القرآن يتكلم عن الأبواب التانية، المكي المدني أسباب النزول الناسخ والمنسخ وما إلى ذلك. طيب قواعد التفسير أو أصول التفسير، كلمة التفسير إحنا في النحو بيان كلام الله، طب أصول أو قواعد إيه معنى القاعدة؟ القواعد التي يفسر بها القرآن التي يبنى عليها التفسير. أحسنتم، يعني الأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على غيره ينبني. يبقى الأصل ما على ما عليه غيره بني، هو الأصل غيره يبنى عليه. يبقى إذن أصول التفسير هي تلك القواعد العامة التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن. تفهم القرآن زي بقواعد، خلاص، قواعد عامة كلية أو قواعد الكلية، لأن القواعد كلية وأغلبية. واضح الكلام؟ هذا معنى أصول التفسير، القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى تفسير القرآن، ومعرفة الراجح من المرجوح من أقوال المفسرين. لما تيجي تقرأ التفسير الآية تقول لا فلان بيقول كذا، الكلام ده في نظر، الكلام ده مرجوح، القول ده قول قوي يستند إلى الأدلة وفي قرائن، وتذكر قواعد التفسير مثلا. عرفنا كده الآن؟ إذا ما العلاقة بين قواعد التفسير والتفسير؟ التفسير إسقاط، يعني هو ثمرة القواعد، صح؟ طيب بس نقول أعم، التفسير عام لأن القواعد توصل إليه فهو يشملها، صح ولا لا؟ إذا ممكن نقول أنا عندي أصول التفسير الأول، يعني نبدأ بالأقل في الأعلى، أصول التفسير توصل للتفسير اللي هو أكبر، التفسير يوصلنا لعلوم القرآن اللي هو أكبر وأكبر. يبقى أنا عندي علوم القرآن أعم من علم التفسير، وعلم التفسير أعم من قواعد التفسير، لأنه أنت يكون قاعدة لما يكون قاعدة كلية، لكن التفسير ممكن يكون لفظة غريبة معناها إيه؟ تقول فسينغضون فيميلون، خلاص يبقى لفظ معناه لفظ. ايه القاعده اللي هنا؟ مش قاعده، ده تفسير لفظه. يبقى ما تقول هذا من قواعد التفسير، لما تقول هذا من ايه؟ من التفسير. كلام واضح؟ وضحت المساله ولا في حد عنده غموض في هذا؟ لا دع هذا الكلام، ما ياتي فيه ان شاء الله، ياتي في كلام طرق التفسير، هذا سيأتي إن شاء الله فيه ووجه الاستدلال به إن شاء الله. نعم نعم، يبقى معنى أصول القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى بيان كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلى بيان القرآن، القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى بيان القرآن الكريم. يبقى أنا الآن عندي قواعد بتوصلني للتفسير، التفسير أعم أشمل، لأن القواعد قاعدة مجملة، قاعدة عامة كده، قاعدة يسر تحتها كلام. يعني مثلا إن ينظر في الآية إلى السباق واللحاق والسياق، مثلا قواعد القراءة المتواترة مقبولة ولا ترد، دي يدخل تحتها كم آية، كم قراءة يدخل تحتها في الكلام كثير. لما تقول مثلا العام باق على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، قاعدة يأتي تحتها كثير، لكن كلمة ومعناها تفتأ معناها كذا، والصمد معناها كذا، إذا لفظ مقابل لفظ. يبقى ممكن نقول إنها من التفسير وليست من أصول التفسير. يبقى أصول التفسير مقيدة، بعد ذلك يأتي التفسير، بعد ذلك يأتي الانفتاح هو علوم القرآن، والله أعلم. كلام كذا واضح؟ نعم. فهو الشيخ هنا سمى المنظومة النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. يبقى كأنه يتكلم في ماذا؟ في علوم القرآن وأصول التفسير. لكن هل يتحدث عن التفسير نفسه؟ لا. يعني هل يقول لنا معنى كلمة كذا كذا ومعنى كلمة كذا؟ لا، هذا لا نجده هنا. قد صنف فيه بعض العلماء منظومات أيضا. كلام كذا واضح؟ أي والله واضح. طيب قوله النظم الحبير، النظم الحبير يعني إيه النظم؟ يعني إيه الحبير؟ يعني نفهم المعنى، معنى اسم المنظوم. النظم معناه التأليف، ومنه نظمت العقد، يعني جمعت ألفت بينه. يبقى النظم التأليف، لأنه يجمع الكلمات ينظمها في عقد واحد كالجوهر أو كالجوهر أو كاللؤلؤ. يبقى هو ينظم يعني يؤلف بين الكلمات ويجمع بينها في نسق واحد. نظمت الشيء، جمعت بينه في فلك واتساق واحد. حفل بديع. الحبير، ما معنى الحبير؟ ها؟ الحبور معنى ايه؟ الحسن، النظارة. نعم. لكن اصل كلمة حبير تطلق على الجديد، يقال هذا ثوب حبير، يعني ثوب جديد. ثوب ايه؟ جديد، جديد. يبقى الحبور او مادة الحبر، حبر الحاء والباء وراء تدل على الايه؟ على انه جديد. فمعنى النظم الحبير النظم الجديد، لان زي ما قلت انه يكاد يكون من اوفى المنظومات جمعا. وايضا ان اخذنا من مادة الحبور التي تدل على الحسن والنظارة، على الحسن والنظارة، فنقول هو نظم جديد حسن جميل. هو نظم جديد حسن جميل. ولكن اقتصر عليه الشيخ نفسه انه بين انه معناه الجديد، لكن هو يشمل هذا وذاك والله اعلم. ايوه نعم، هذا العلو يعني. نعم. يعني عندنا في مقاييس اللغه قال كذا جديد، جديد حسن. وفي الصحاح للجوهري والقاموس المحيط ثوب حبير يعني جديد والله اعلم. النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. خلاص علوم القرآن فهمت وأصول التفسير، هذا معنى النظم الحبير. طبعا هذه منظومة سميت، لكن لو نظرنا إلى طريقة المصنفين في المنظومات نجدهم على أقسام. فهناك من يصنف منظومة ولا يسميها فتشتهر باسم صاحبها، كمثلا نقول الرحبية منظومة الرحبي، البيقونية البيقوني اسمها ايه؟ ما نعرف، بيقوني بيقوني، رحبي رحبي، وهكذا. وهناك منظومة تسمى باسم ولكن لا تشتهر به، هي لها اسم لكن تنسب إلى صاحبها أشهر، مثل مثلا ألفيت ابن مالك يسموها الخلاصة، لكن ألفيت ابن مالك أشهر، لكن هي مسمى سميتها الخلاصة ومسمى بالخلاصة. كذلك حرز الأماني اللي هي ايه؟ الشاطبية، هي لها اسم لكن هي مشهورة بذلك. واضح الكلام؟ وهناك منظومات اشتهرت باسم معين، تشتهر باسم النظم، مثل النظم اللي معانا الآن ومن قبل طبعا منظومات كثيرة، مثل الشافية أيضا لابن مالك المطولة الكافية، ومثل كذلك ملحة الإعراب للحريري وقصب السكر وغير ذلك من المنظومات. فهذه كلها مسمى ومشهورة بالنظم والله تعالى أعلم. هذا باختصار ما يتعلق بالمقدمة أو ببداية تعريف النظم. إن شاء الله في المرة المقبلة نشرع في بداية النظم إن شاء الله، ويكون بين أيديكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. في شيء غامض فيما قلناه؟ ما هو إن شاء الله نصور، بس هي كمان يعني معي في 27 ورقة، فإن شاء الله هي لا ما وجدت يقعكم يقعدنا على النت. إن شاء الله تكون موفرة المرة القادمة، ولكن تحفظونها إن شاء الله. نعم، أكتب ليه كتابة إيه؟ شرح. هو المشكلة إن في الدرس كلام بيقال، طبعا يعني ما كنت عامل حساب إن أنا أقول، لكن أنا كاتب، بس كاتب أول ورقة بدأت في الحمد، يعني هذا في الحمد، واسم الله الكريم واسم الله المصور، فطبعا خارج ما قلنا أصلا يعني، فإن شاء الله أكتب ما قلنا شيئا منه إن شاء الله برضه يعني يوزع إن شاء الله بإذن الله. صلى الله التوفيق. الآن قبل ما أبدأ في التفسير إن شاء الله في عمرة يعني لواحد من الطلب، يعني عرضت علي أن يكون واحد إن شاء الله يكافأ بعمرة، فقلت على إثر هذا نفعل مسابقة في ذلك إن شاء الله، يعني اختبار والأول يأخذها إن شاء الله. فكان في ذهني أن يكون في الجامعة بين الصحيحين الحديث، واحتمال أن تكون في النظم الحبير هذا، إما في حفظه وفهمه مثلا إذا انتهينا منه، لأنه طبعا العمر على ربيع، حوالي شهر ربيع إن شاء الله. فأنتم ما رأيكم نأخذ مشورتكم؟ نعم تسجل. طيب ماشي، ومغلق على ستبدأ جديد بقى المرة المقبلة.